لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن كتاب الزكاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال: رواه البخاري. قال: ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى لبيان ما هو الواجب في زكاة الزروع والثمار، ما هو الواجب إخراجه يعني في زكاة الزروع والثمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، يعني كان هذا من الله عز وجل ولم يكن لصاحب الزرع عمل، فيما سقت السماء والعيون التي هي في الأرض أو كان عثريا. العثري ما يشرب بعروقه، وكذلك البعل أو كان بعلا هو ما يشرب بعروقه، يعني لا يحتاج إلى أن يسقى كالنخل مثلا ونحو ذلك، هذا يشرب بعروقه، الله عز وجل جعل له هذه الخاصية، ولذلك صاحب ذلك لا يعني يبذل مشقة ولا تعب في هذا الأمر. وعليه كانت قيمة الخارج من ذلك زكاة هي العشر، أي ما يعدل عشر الثمر، ما يعدل عشر الثمر. قال: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقي بالنضح نصف العشر، النضح يعني الآلة التي يعمل بها صاحب الثمر أو الزرع ويسقي بها، ففي ذلك مؤنة ومشقة، وعليه فيكون الإخراج مختلف، فيكون هنا الإخراج قدر نصف العشر. إذن ففيما لا يكون فيه كلفة العشر، فيما كان فيه كلفة عنده سواقي، عنده آلات بيسقي بيها نحو ذلك وبتكلفه، يكون في ذلك نصف العشرين. نعم. ثم قال: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. السواني الآلات التي يعني يستعملها صاحب الثمر أو الزرع ليسقي بها. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنهما، يعني معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، قال لهما يعني يوم أن أرسلهما إلى اليمن ليقوم على أمر الناس وجمع الزكاة ونحو ذلك، قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الشعير معروف، والحنطة يعني القمح، والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم وإسناده صحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم الذي يؤخذ منه الزكاة من الثمر: الشعير، الحنطة، الزبيب، يعني العنب وهو رطبا ليس فيه زكاة، إنما إذا زبب وصار زبيبا هو الذي تكون فيه الزكاة، والتمر كذلك تكون فيه الزكاة. لكن العلماء هنا تكلموا في ذلك، هل المقصود بذلك الحصر والقصر فلا يتجاوز هذه الأصناف الأربعة الواردة في الحديث، أم أن ذلك بيان لأصول يقاس عليها؟ الأرجح من أقوال العلماء في ذلك أن هذه أصول يقاس عليها، يعني كل ما اشترك مع هذه الأصول الأربعة في يعني الأوصاف العامة لها فهو له نفس الحكم، يؤخذ منه الزكاة، يؤخذ منه الزكاة. يعني مثلا الشعير والحنطة ونحو ذلك يشبهها الأرز ونحوه مثلا، وذلك لأن هذه الأشياء تعد أقوات الناس وهي معدة للإدخار والاقتيات، يعني الناس يقتاتونها، يعني يعتمدون عليها في طعامهم وشرابهم وعيال وطعام عيالهم، وفي ذات الوقت هي كذلك تصلح أن تكون مدخرة، تصلح أن تكون مدخرة يعني يصلح تخزينها، يعني وعليه تبقى تموين يتشال والناس تعتمد عليه كتموين، بخلاف مثلا الخضروات أو الفواكه ليست فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست تصف بهذه الأوصاف، إنها يعني تقتات وتدخر والناس يقتاتونها ونحو ذلك. وعليه فكما قال الشيخ البسام رحمة الله عليه قال يدل الحديث على أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وتجب في الثمار التي تكال وتدخر، ومثل لذلك صلى الله عليه وسلم بالشعير والحنطة والزبيب والتمر، يعني جعل ذلك مثالا، لأن ما يقتات ضروري في الحياة، فأوجب فيه الشارع الزكاة نصيبا مفروضا لأصحاب الضرورات. أما الحبوب فشرط لوجوب الزكاة فيها الكيل، أما الحبوب فشرط لوجوب الزكاة فيها الكيل، بمعنى أن هذه الحبوب لابد أن تكيل ويكون لها قدر محدد وعليه يتم الإخراج من هذا القدر. إذن فزكاة الثمار تشمل الشعير والحنطة والزبيب والتمر وكل ما شابهها وشاكلها في العلة، وهي الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. ثم قال وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وإسناده ضعيف، يعني هذا موقف يعني على معاذ ومع ذلك أيضا فيه ضعف، لكن عليه العمل في الحقيقة عند العلماء، بمعنى أن هذا الذي عليه أهل العلم في باب الزكاة، وهو أن هذه الأشياء القثاء والبطيخ والرمان والقصب حاجات خضروات أو فواكه، فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال الشيخ البسام رحمة الله عليه يدل الحديث على أن الفواكه والخضروات والبقول لا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة والحاجة إليها مؤقتة، يعني الفواكه والخضروات ونحو ذلك الحاجة إليها مؤقتة ومش بتدخر وتقتات يعني عند الناس بشكل يعني أساسي. قال وليست من الغذاء الضروري وإنما هي للتنعم والتفكه، هي من مأكولات الأغنياء دون الفقراء. قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فلذا لم تجب فيها الزكاة على قول جمهور العلماء، إشارة إلى الخلاف المشهور. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أن الزكاة في كل ما خرج من الأرض، يعني في الخضروات في الثمار كل ما خرج من الأرض، ويحتج بالآية يعني في ذلك وأنها فيها التعميم. لكن قول الجمهور هو الأرجح في ذلك، فقد كانت الخضروات والفواكه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منها الزكاة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم. قال عن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا واجب، وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. والتخريص هو يعني التقدير والتخمين، يعني أن يؤخذ أو تؤخذ الزكاة من صاحب الأرض، أو تقدر الزكاة على صاحب الأرض قبل الحصاد، قبل الحصاد، وهو أن يأتي عامل الزكاة من جهة الإمام فيقدر قيمة ما في الأرض، يقدر ذلك مع احتياطات معينة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودع الثلث، يعني ينظر في البستان، البستان مثلا في عشرة مثلا، يبقى يطلع منه الثلث أو الربع، طلع ثلاثة كده ولا حاجة، دول ما يحسبهمش في التقدير العام. لماذا؟ هذا من عظيم رحمة الشرع بأصحاب المال، وأنه غير متشوف لأموالهم أن يأخذها منه، لإنما يجعل لهم الزكاة هذا لأجل زيادة أموالهم لتطهر وتنمو. ولذلك لا يأخذ التخمين، لا يأخذ كل ما خمنه، يطلع ربع أو ثلث. لماذا؟ لأن صاحب الثمر يهدي ويأكل، خصوصا في الفترة اللي هي قبيل الجمع، قبيل الجمع، الثمر خلاص قرب يجمعه، فأحيانا يهدي بعض الناس، أحيانا يأكل هو منه في هذه الفترة هو وأهله، فيجعل الربع أو الثلث هذا يجعل خارج حسبة الزكاة. وهذا من عظيم يعني تشريع الإسلام بأصحاب يعني الأموال. ثم قال: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة. قال: وفيه انقطاع، لكن صححه أيضا بعض أهل العلم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال عتاب بن أسيد رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، يعني أن نجعل العنب زي ما بنجعل في النخل، تقدير كذلك العنب زي النخل. وكما أشرنا قبل ذلك، الزكاة ليست في العنب، الزكاة في الزبيب، فيقدر العنب وتؤخذ زكاته زبيبا، يعني ينظر في البستان ويقدر قدر كذا. وهؤلاء خبراء، الذين يفعلون ذلك خبراء، يوم ينظر في البستان ويقول هذا يكون تقدير كذا، نطلع الربع أو الثلث، والباقي تقدير كذا، والزبيب يكون في تقدير كذا، ويؤخذ بعد ذلك منه الزكاة. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. مسكتان من ذهب يعني أساور من ذهب، أشبه به يعني ما يسمى بالغوايش عندنا ونحو ذلك. قال: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ يعني البنت اللي لبس الذهب دي بتطلعي زكاة الذهب ده؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما رضي الله عنه وأرضاه. أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ هي لابسة سوارين ذهب، والسوارين الظاهر أن كان طبعا حجمهم ووزنهم ظاهر أن هو بلغ نصابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنك إذا لم تخرج الزكاة على هذا الذهب ستعذبين به يوم القيامة، هو نفس الذهب ده تعذبين به يوم القيامة. قال: رواه الثلاثة وإسناده قوي وهو كما قال. قال: وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنه، يعني هذا الحديث بطريق آخر عن عائشة رضي الله عنه. فهذا الحديث كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال: يدل الحديث على أن للأم ولا ولاية على أولادها. عادة الشيخ يعني رحمة الله عليه أنه هو يجيب فوائد حتى لو بعيدة عن الموضوع. قال: يدل الحديث على أن للأم ولاية على أولادها، أن هي تتولى أمر أولادها، إشارة إلى أن الأم هذه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعذبين وكذا وكذا، أنت مسؤولة يعني. وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، لكن الصحيح أن لها ولاية المال على أولادها كما لها ولاية آداب أولادها، وأن المخاطب بزكاة مال الصبي والمجنون وليهما، وأنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى، يعني المرأة سألت، وأن الزكاة واجبة في الحلي كل سنة. وهذا هو المذهب الراجح في هذه المسألة، وإلا اختلف العلماء في ذلك، وبعضهم ذهب إلى أن الحلي لا زكاة فيه على تفاصيل وأقوال، لكن أرجح الأقوال أن الحلي فيه زكاة، وأن الحلي فيه زكاة، أعد للزينة، أعد للكنز، هذا كله مال، ومال مكنوز مدخر مع الإنسان للزينة أو لغير ذلك، هو مال يملكه وعليه. فهذا التعميم الذي جاء في الحديث يدل على التعميم في وجوب الزكاة على الذهب ولو كان حليا ولو كان للزينة. نعم. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. أوضاحا من ذهب، الأوضاح يعني واحدتها وضح أو وضح، هي نوع من الحلي، نوع من الحلي. كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكنز هو؟ يعني هل ده من المال الذي ورد فيه قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآية. قالت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. نعم. وهذا الحديث ضعيف، لكن حديث الذي قبله حديث صحيح. وخلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح وجوب الزكاة في الحلي. نعم. قال: وعن سمرة ابن جندب، وعن سمرة بن جندب قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. هذا كلام الحافظ رحمه الله، والحديث مختلف في تصحيحه، لكن العمل عليه عند جماهير أهل العلم. فجمهور العلماء أو الفقهاء يعملون بهذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. ولذلك أفرد يعني جماهير المصنفين من العلماء في كتبهم ذلك بباب يسمى باب زكاة البيوع، زكاة ما أعد للبيع، يعني زكاة ما أعد للبيع، زكاة التجارة ونحو ذلك. فهذا الحديث عليه العمل عند العلماء. فمفهوم الحديث كما قال الشيخ البسام أن الأشياء التي لا تعد للتجارة وإنما أعدت للقنية فقط، يعني والاستعمال من مسكن ومركب وملبس وأثاث، أنه لا زكاة فيه. وطبعا الشيخ البسام مذهبه أن الحلي ما فيهوش زكاة، الرابح في زكاة. الأشياء التي عدت للقنية الإنسان هيستعملها يقتنيها فقط، مش هيتاجر فيها، هذه الأشياء لا زكاة فيها، زي الشقة بتاعته، العربية بتاعته، المحل بتاعه نفسه اللي هو الأصل، يعني أصل المحل نفسه، أداة الحرفة نفسها، يعني الأجهزة اللي بيشتغل بيها، مثلا رجل صنايعي عنده أجهزة بيشتغل بيها، مخرطة عنده، مش عارف مثلا كذا أو كذا، هذه الأشياء لا زكاة فيها. إنما الذي فيه الزكاة ما أعد للبيع، لأنه جاء في الحديث يأمرنا أن نخرج الصدقة من كل من الذي نعده للبيع، يبقى اتخذناه خلاص تجارة، يبقى زكاة عروض التجارة أي كل ما أعد لي البيع. وعلي لو واحد عنده حتة أرض للقنية هو شايلها عشان هو وأولاده يسكنوا فيها بعد كده، يبني عليها نحو ذلك، بيزرع فيها، ما عليهاش زكاة. لكن لو هو شايلها عشان يدخرها ويبيعها بعد شوية، زي الناس ما بيقولوا كده في التعبيرات بتاعتهم بيسقعها، فهذه الأرض عليها زكاة. لماذا؟ لأنها عرض تجارة في هذا الحال وأعدها للتجارة. أينان. واحد عنده عمارة وفيها شقة بيبيعها، شقة بيبيعها، هذه عرض تجارة. لكن عنده عمارة وعنده شقة بيأجرها، لا دي مش عرض تجارة، لأنه مش بيبيعها، وإن كان بيأجر المنفعة لكن مش بيبيعها. نعم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قال: متفق عليه. وفي الركاز الخمس، هذا الحديث فيه ذكر مسألة أيضا من مسائل الزكاة، وهي زكاة الركاز. زكاة الركاز، الركاز هو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية وكنوز الجاهلية. يعني لو أن إنسانا وجد شيئا من أموال الجاهلية يعني قبل الإسلام، هذا يسمى ركازا، هذا يسمى ركازا. فإن وجد ذلك فله هذا، وعليه أن يخرج منه الخمس، أن يخرج منه الخمس للمسلمين، يصرف في مصارف الفيء، أو يصرف في مصالح المسلمين كمصارف الفيء، كمصارف الفيء. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، وجد مال، المال هذا مدفون في هذا المكان، فقال: إن وجدته في قرية مسكونة، لو المال ده في منطقة مآهلة بالناس فعرفه، لأن ده يحتمل أن يكون بتحد من الناس دول، وخصوصا إذا ظهرت عليه علامات تدل على أنه ليس من دفن الجاهلية، كان يكون مكتوب عليه بيانات بتدل على أنه عملة عصرية مثلا أو شيء معاصر، فده غالبا بتحد من الناس. إنما لو كان عليه علامات تدل أنه هو من زمان قديم سبق، فهذا الذي يسمى ركازا. أما غير ذلك فهذه لقطة، فهذه لقطة تعرف. قال وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، يعني في مثل هذا كما في الركاز الخمس، هذا يعامل معاملة الركاز الخمس، يعني لك هذا كله وتخرج الخمس في مصالح المسلمين في مصارف الفيء. يدخل في هذا كل ما يعني يخضع للحالين. يبقى إذن ما هو عليه علامات العصرية وفي مكان مأهول هذا يعامل معاملة اللقطة، واللقطة بتعرف سنة، فإن لم يأتي صاحبها صح لواجدها الانتفاع بها، صح لواجدها الانتفاع بها. أما الركاز فهو له ذلك وعليه الخمس يخرجه للمسلمين. قال آخر حديث يعني معنا، قال وعن بلال ابن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود وضعفه يعني كثير من أهل العلم، لكن أيضا عليه العمل، وهو ما يسميه العلماء بزكاة المعدن، زكاة المعدن يعني، والمعدن هو كل ما يستخرج من الأرض من المعادن يعني كالحديد والنحاس ويعني نحوه والذهب وكذا، كل هذا يسمى معادن، فمن وجد ذلك فإنه أيضا يعامل معاملة يعني الركاز في هذه الحال، إنه يعامل معاملة الركاز في هذه الحال. فزكاة المعدن كل ما يستخرج من الأرض من معادن، وإن كان العلماء منهم من استثنى بعض المعادن كالنفط مثلا والبترول وكذا ونحو ذلك وما شابهه مما أدخلوه في يعني المنفعة العامة، المنفعة العامة يعني الذي يعود إلى الدولة المسلمة وبعد ذلك يكون يعني المكافأة من يعني الإمام المسلمين أو نحو ذلك. نقف على باب صدقة الفطر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.